الصلاة وليس على عاتقه شيء. هذه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بحديث أبو هريرة قال لا يصلين، انتبه الحديث وانت اللي هتجاوب ليس أنا، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. فلو أن إنسان صلى بإزار وليس عليه رداء، أتكون الصلاة صحيحة وهو آثم أم الصلاة باطلة؟ هذه اختلف فيها العلماء على قولين، ابن حزم وطاووس على أن الصلاة باطلة. لو أن إنسان صلى بإزار لبس الحج، صليت بإزار هكذا وليس هناك إيه؟ رداء مطلقا، مفهوم؟ ليس الخلاف في من يخرج كتف واحد، لا، لا يصلي برداء أصلا. عندك نص، مفهوم؟ أجب أنت، هذه مسألة اختلف فيها الجمهور مع ابن حزم وطاووس. وعندك نص لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، رجح. النهي منصب على ايه؟ يبقى ذهبت مع ايه؟ مع الجمهور ابن حزم وطاووس، صحيح ولا لا؟ طب انت خالفت الجمهور ليه؟ مش عيب عليك؟ فهمت الرسالة؟ طب انت حكمت ازاي؟ رجحت كيف؟ بعلم الاصول القاعدة اللي ذكرناها، لان النهي منصب عليه على ذات العباد. لا، شوف السهم اهو، لا يصلين احدكم وليس على عاتقه شيء. اذا لو صلى وليس على عاتقه شيء فقد عملت عملا ليس عليه امرنا وهو رد. لا يصلين نهي، خد بالك، وما قال لا يصلي، قال لا يصلين، نون التوكيد، يبقى دي نهي ودي توكيد على النهي، يبقى نهي على نهي وليس على عاتقه شيء. انتبه، شيء نكر في السياق، النفي التي هي ليس، ليس على عاتقه شيء، ادي شيء نكر في السياق ليس، يبقى نكر في السياق الايه؟ النفي تفيد العموم. يبقى لو مثلا لو أنه صلى وأخرج مثلا يد واحدة من الرداء لكانت الصلاة صحيحة، ولكنه مخل. الصلاة صحيحة وهو إيه؟ مخل، لكن ما صلى برداء أصلا. تجد بعض الناس الجو حر مثلا في الحرم ولا حاجة، يروح يصلي برداء والإزار ده أصلا ما عليه شيء أصلا، يصلي هكذا عاريا فوق عاريا، صلاته باطلة. لو صلى مثلا بمحملات يكون مخل، ولكن لا أستطيع أن أبطل صلاته لأن على عاتق شيء، يفهم؟ لكنه مخل. والله عز وجل خد بالك ممكن تبطل صلاته من جهة أخرى، ممكن من أين؟ قال تعالى خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد اتفق المفسرون، قال هذا كلام دائمية، على أن المسجد الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هي اللباس الذي يلبسه الناس وعرف به، ما ليس هناك أحد يمشي بالمحملات في الشوارع إلا من نقصت فطرته. فلو قال أحد ببطلان صلاته بهذه الآية لكان وجهه قوي جدا، لأن خذ زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، يبقى أمر منصب على الصلاة، صحيح؟